الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي سبحان الحي الباقي سبحانك يا الله جود عليا لا تجعلني شاقي واملأ بالخير يا ربي قلبي الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا ما يخفاك يا الواحد ربي سبحانك يا جوادي من غيرك يا ربي هادي يا رب العباد بلغنا زيارة بينا الهادي أوطان واجعلها أمان سنة بينا ونور القرآن الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا ما يخفاك يا الواحد ربي يا رب البرايا اغفر لنا كل الخطايا جد بالعطايا فمن سواك يغفر لي ذنبي الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا